بدأت أشعر بالبرد. خذ، ارتدي عباءتي. لا تنسى أننا تركنا الموانئ العربية الدافئة وانتقلنا إلى الشمال. أين نحن الآن؟ عند جزيرة صقلية، وتنطق باللغة الإيطالية سيشيليا. هي أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط. أيعقل أن أبي وأمي قد وصل إلى هنا؟ من يدري يا بني، ربما. سنسأل عنهما في الميناء والأسواق وفي كل مكان. لا أدري ماذا كنت أفعل بدونك يا صاحب البحر. بدوني كنت سترتاح إلى جوار أبيك وأمك، وتتمتع بدفء الخيمة وكوب من اللبن الطازج. إنني أستمتع بصحبتك الطيبة وأتعلم منك الكثير، رغم اشتياقي إلى أبي وأمي. لقد رسونا، هيا لأطلعك على جمال المعمار في إيطاليا. انظروا إلى هذا الخزف الجميل. تشتهر جزيرة صقلية بالتحف الخزفية، كما تشتهر بمختلف الفنون من رسم وموسيقى وأدب وعمارة. وتشتهر أيضاً بالعجائن والمقانق اللذيذة والفاكهة. سأشتري هذا الكمان. إن ثمنه باهظ، هل تنفق كل مدخراتك من أجل علبة تخرج الأصوات؟ ليس مجرد علبة يا لؤلؤ، إنها آلة موسيقية قديمة. وقديمة أيضاً. الآلات الموسيقية كلما قدمت زادت قيمتها وأصبح صوتها أجمل. هل أنت جاد؟ بكل تأكيد. ليتك تعلمني العزف عليها. انظر يا زياد، إنها الكنيسة الباروكية الصقلية. هل هي مطلية باللون الأحمر؟ لا لا لا، بل مبنية بالحجر الرملي الأحمر. يا لها من أصوات مزعجة. معك حق، لابد أن لؤلؤ هو الذي يعزف. يا صاحب البحر، يا صاحب البحر، لقد سبني مرجان. هل أنتما طفلان؟ ماذا قال لك؟ قال إنني نمرود. هل هذا صحيح يا مرجان؟ نعم يا صاحب البحر، لقد علمته العزف على الكمان فجحد فضلي بدلا من أن يشكرني. هذا لا يبرر أن تهينه وتصفه بهذا الوصف الفظيع. نمرود وصف فظيع؟ لم أحسبه كذلك، ظننته يعني نكران الجميل. النمرود في اللغة هو الجبار العاتي، والنمرود في قصص القرآن الكريم واحد من أظلم الناس وأكثرهم شراً. كيف يا صاحب البحر؟ قص علينا قصته إذا سمحت. النمرود بن كنعان كان ملك بابل، وقد استمر ملكه 400 سنة، يحكم الناس بالحديد والنار، وكان أحد 4 رجال ملكوا الدنيا بأسرها، 2 مؤمنان هما ذو القرنين وسيدنا سليمان عليه السلام، و2 كافران هما بختنصر وبطل قصتنا النمرود. ما هذه الأرض المخفرة؟ إنني لم أرها من قبل. إنها مقابر الفقراء يا مولاي. الفقراء يدفنون موتاهم في هذا السهل المنبسط الجميل بجوار النهر؟ أين المهندس كوشي؟ رهن أشارتك يا مولاي النمرود. أريد أن أهدم هذه المقابر وأبني بدلا منها حديقة لي. أمرك يا مولاي، ولكن ماذا نفعل برفات الموتى؟ ألقوا بها في أي مكان. آزر كبير الكهنة. أمرك يا مولاي. لقد زرت المعبد بالأمس ورأيت فيه أصناما كثيرة، كيف لا يكون بين الآلهة إله على هيئته؟ أمرك يا مولاي سيكون إله القوة والحكمة والعظمة والذكاء. أريد أن أراه في زيارتي القادمة. مولاي النمرود، بنورة تطلب الإذن بالدخول. أدخلها فورا. اجلسي بجانبي يا بنورة. رأيت في نجوم الليل أمرا خطيرا لا يجوز أن يقال على الملأ. ماذا رأيت؟ سيولد في هذا العام طفل ذكر، وسيكون هلاكك وانقضاء ملكك على يديه. سيولد؟ معنى هذا أنه لم يولد بعد؟ نعم، إنه لا زال في بطن أمه. حسناً، الأمر لا زال في يدي. إلى أين يأخذوننا يا سمية؟ لا أدري يا زبيدة يا جارتي العزيزة. بالأمس همس لي زوجي في بيتنا أن النمرود ظالم. أيكون قد سمعنا أحد؟ بالتأكيد، ولكن ما ذنبي أنا وهؤلاء النساء بما قاله زوجك؟ صدقيني لقد كان همساً، وسأنكر أنني سمعته. وأنا أنكر أصلاً معرفتي بك. لقد جلبت لنا المشاكل أنت وزوجك. لماذا تتحدثان في شؤون الملك؟ لا أريد صوتاً أيتها النساء، تحركنا في صمت. هيا أسرعن. كيف نسرع ونحن حوامل يا سيدي الوزير؟ ربما يساعدكن الصوت على الإسراع. النمرود بنفسه ينتظر وصولكن. مولاي، هل تأكدتم أن هؤلاء هن كل النساء الحوامل؟ بكل تأكيد يا مولاي. عظيم، احتفظوا بهن في مكان أمين إلى أن يلدن أولادهن. عفواً يا مولاي، لا توجد نزل تتسع لهن. نزل أيها الأحمق؟ هل تعتقد أنهن ضيوف الملك؟ معذرة يا مولاي، هل آمر بإدخالهن إلى حظائر الخيل؟ لا تزعجوا الخيل، ضعوهن في مخازن الغلال القديمة. وماذا نفعل بعد أن يلدن؟ التي تلد أنثى تأخذون الفتاة إلى جناح الجواري. والأطفال الذكور يقتلون جميعاً في الحال. إلى أين تذهب يا آزر؟ اخفضي صوتك يا أختي، سأذهب إلى الجبال حيث تختبئ امرأتي. أخشى عليك يا آزر إذا علم النمرود بأنك تخفي عليه حمل زوجتك. إنه يثق بي كل الثقة، فأنا كبير كهنة المعبد، وقد أقمت له تمثالاً وجعلته واحداً من الآلهة. ولكن النمرود لا يؤمن جانبه. معك حق، إنني لا أدري ماذا أفعل عندما يولد الطفل. ليبقى مع أمه في الكهف إلى أن يصير شاباً يافعاً. هيا اذهب إليها بالطعام، فهي في حاجة إليه. أريد أن يمتد النهر إلى شرفة قصري. تهدم تلك القرى فوراً. أستحلفك بالآلهة يا مولاي أن تبقي على بيوتنا. من أنت؟ ومن أذن لك بالحديث؟ أنا خارع يا مولاي، أحد مزارعيك وأعيش هنا. اصمت! اجلده ألف جلدة لتطوله بالكلام مع الملك الإله. وولدت زوجة آزر مولودها الذكر سيدنا إبراهيم عليه السلام. وظل أبو الأنبياء مختبئاً في كهف بالجبل خوفاً عليه من بطش النمرود حتى صار شاباً يافعاً. يا أخي الحبيب، هل أنت ذاهب إلى قرة فؤادي إبراهيم؟ نعم، ذاهب إليه. وما لك تبدو حزينا؟ إنه لا يسمع كلامي أبدا، يعاندني في كل شيء، يرفض عبادة آلهتنا. ولكن لا تنكر عليه أدبه وحنانه وخلقه العظيم الذي لم أشهد مثله في حياتي. أنت تنحازين له لأنك عمته. لا يا آزر، كل من رأى إبراهيم يعرف قدره ويقبر شخصه. لو أنه يستجيب لي ويعبد ما نعبد من آلهة، لكنه يؤثر الاختلاء وحيدا والنظر إلى القمر وإلى الشمس، وأنا لم أعد أفهمه بالمرة. هل أرسلت في طلبي يا مولاي؟ نعم يا بنورة، إنني مصاب بالأرق ولا أستطيع النوم. معذرة يا مولاي، لست طبيبة. أشعر بأن هناك خطراً ما يتهددني. لقد أخبرتك من قبل يا مولاي، وحذرتك من المولود الذي سينهي حكمك. أي مولود؟ لقد قتلت كل المواليد الذين جاءوا إلى الدنيا في هذا العام. قتلت الجميع إلا عدوك. أنت محتالة، محتالة كاذبة يا بنورة. شكرا لك يا مولاي. هل تأذن لي بالانصراف؟ بل انتظري، أخبريني عن عدوي هذا بالمزيد، أريد أن أعرفه وأستعد له. سيظهر لك في الوقت المعلوم. أريد كلاما محددا، متى وأين؟ العلم عند الآلهة. أنا الآلهة ولن يستطيع مخلوق أن يتحداني، هل تفهمين؟ وصل الجبروت بالنمرود أنه كان لا يطعم إلا من يسجد له، بينما وصل خليل الله إبراهيم إلى قمة العقل والحكمة، فأوحى الله إليه بالحق وأمره أن يدعو الناس إلى الدين الحنيف. أيها الناس، يا عبيد إحساني، قررت أن أرزقكم هذا الطعام، فاشكروني واركعوا لي. لم يصلني شيء من الطعام يا مولاي. هذا لأنك لم تحسن الركوع، وتستحق أن تموت من الجوع. كيف تكفينا أنا وزوجي تمرة واحدة؟ أصمتي، ألا يكفينا ما جرى لنا بسببك؟ هيا استمروا في ركوعكم أمامي. أنت أيها الفتاة، لماذا لا تركع؟ ألك إله غيري؟ قال له سيدنا إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. أنا أيضاً أستطيع أن أحيي وأميت، سأحيي هذا الرجل. امضي في سلام. المجد والعزة لمولاي الملك. وسأقتل هذا الرجل. وما ذنبي أنا أيها الظالم؟ اللهم انتقم منه شر انتقام. أرأيت؟ أصبحت أنا أيضاً أحيي وأميت. قال إبراهيم عليه السلام: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، فأتي بها أنت من المغرب. ماذا بك يا مولاي؟ لماذا توقف لسانك عن النطق؟ أين الأطباء؟ ماذا جرى له يا طبيب؟ لا أدري. كيف لا تدري؟ أليس هذا عملك؟ هناك علل يعجز العلم عن اكتشافها. أنت مهندس بارع، فهل تعرف كيف تقف السماء دون أعمدة؟ لا، هذا سر من أسرار الكون. وما أصاب الملك النمرود مرض لا نعرف أصله ولا أسبابه. إنني لا أفهم شيئاً من حوار العلماء، حدثيني أنت يا بنورة، هل انتهى الملك النمرود؟ أتصور أن النمرود سينهض من كبوته وسيعود أقوى من ذي قبل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. هل انتهت قصة النمرود عند هذا الحد؟ لا يا بني، هناك أحداث أخرى أعجب مما جرت. أكمل القصة لنا إذن. لقد أوشكت الشمس على الغروب، يجب أن نعود للميناء حتى نستعد للإبحار. وحكاية النمرود؟ نكملها غداً إن شاء الله.